الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أشير إلى وجه الإشكال في كلام ابن أبي العز رحمه الله، لأنه لم يتضح عند بعض الإخوة. أنا أشرت إلى أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية أزلية وصفات فعلية. القسم الأول الله عز وجل متصف به أزلا وأبدا لا تنفك عنه الذات المقدسة. القسم الثاني ليس أزليا، وإنما الله عز وجل يتصف به متى ما أراد وكيف ما أراد. الصفات الفعلية تسمى صفات الأفعال وتسمى الصفات الاختيارية، كلها أسماء لمسمى واحد. إذا أردنا تفصيلا أكثر نقول الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: صفات أزلية بحتة، صفات فعلية، وصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، كصفة الكلام مثلا وصفة الخلق. أزلي باعتبار نوره، وفعلي باعتبار أحاده. من يطلق على القسم الثاني والثالث أنه أزلي هذا يخلط بين الأقسام، واضح؟ وجه الإشكال في كلام ابن أبي العز أنه وافق الإمام الطحاوي في كون جميع الصفات أزلية. إذن أين القسمين أين القسمان الآخران؟ بل هو صرح أن صفات الفعل أيضا لا يعترض أحد بصفات الفعل ويقول هذه ليست أزلية وهي أيضا أزلية، فعمق الإشكال أكثر. فوجه الإشكال في كلامه أنه يطلق على الصفات الفعلية، والصفات الفعلية باعتبار والذاتية باعتبار يطلق عليها أنها كلها أزلية، واضح؟ هذا هو وجه الإشكال في كلامه. أما ما ذكره بعد قوله وإن كانت هذه الأحوال، فهو الآن يتحدث عن الصفات الفعلية كما يتحدث عنها أهل السنة في أدلتها، وفي أيضا الرد على الشبهات. الشبهة كما قلنا، شبهة المتكلمين أن هذه الصفات تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، فكونه مثلا تكلم بعد الأزل هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. هكذا قالوا، حلول الحوادث بذاته، هكذا أطلقوا. وابن أبي العز هنا سيفصل في هذا الإطلاق: إذا أردتم كيت وكيت فهذا باطل، وإذا أردتم كيت وكيت فهذا صحيح، لأن هذه من الألفاظ المجملة، ومن الألفاظ المجملة الخطيرة. الألفاظ المجملة كثيرة، وهي مادة علم الكلام كما ذكرناه مرارا. علم الكلام عبارة عن ألفاظ مجملة تكون هي الأصل في هذا الباب، هكذا هم ترتيبهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في التدمرية أن الألفاظ قسمان: ألفاظ وردت في الشرع هي الأصل، وألفاظ لم ترد في الشرع تفهم على ضوء القسم الأول. وما نجده عند المتكلمين هو العكس: الألفاظ الشرعية تكون خاضعة للألفاظ الجديدة، هذه حلول الحوادث. بقية الألفاظ التي وردت في الشرع كلها ينظر إليها على ضوء هذا اللفظ الذي اخترعه المتكلمون. الآن هو يرد على الإشكال الذي يرد في الصفات الفعلية، وأنها تستلزم أن يكون الله عز وجل حدث له شيء لم يكن فيما سبق. هذا الكلام هكذا بهذا الإجمال لا يصح، لأن الصفات الفعلية بالنظر إلى أصل الفعل أجلية، بالنظر إلى أصل الفعل الله عز وجل متصف بالفعل والخلق أزلا وأبدا. أما أحد الصفات فالقول بأنها أزلية هذا خطأ كما قلنا. الصفة التي مثل بها هنا هي صفة الكلام، وصفة الكلام كما قلنا أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. كون الله عز وجل يتكلم في وقت دون وقت، هل هذا يجيز أن تقول أنه حدث له الكلام؟ لما يكلم أهل الجنة مثلا يوم القيامة، هل تقول أنه حدث له الكلام؟ يقول المؤلف لا يقال له حدث له الكلام، بل المتصف بصفة تنسب إليه هذه الصفة حتى ولو لم يكن يتكلم بها مثلا، لأنها صفة الكلام وصفة الكتابة كما مثل فلان كاتب، ليس معناه أنه 24 ساعة يكتب. فلان متكلم، ليس معناه أنه 24 ساعة يتكلم. متصل بصفة الكتابة معناه أنه يجيد الكتابة. وفلان ليس كاتبا، أي معنى أنه لا يجيد. وقد يظل هذا الكاتب سنة سنتين ما يكتب شيء، وبعد سنة لما يكتب هل يقال حدث له، حدثت له الكتابة؟ لا. يقول أما إذا كان هناك مانع يمنع هذه الصفة وزال هذا المانع واستأنف في هذه الصفة يقال حدث له هذا. يقول ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. بالنسبة للمتصف بصفة، صفة الكتابة مثلا، هو إما متكلم بالقوة كاتبا بالقوة، وإما كاتبا بالفعل. إذا كان يمارس الكتاب فهو كاتبا بالفعل، الآن يكتب كاتبا بالفعل، يعني هذه مصطلحات منطقية، وإلا هذا المصطلح ليس كاتبا بالفعل. لاحظ إذا وجدتم في بعض المصطلحات أنها لا تنسجم مع اللغة فهي مصطلحات مأخوذة منه. فالكاتب إما أن يكون ممارسا للكتابة مزاولا لها، هذا كاتب بالفعل، وإما لا يكون مزاولا لها، لا يكون مباشرا للكتابة، فهذا كاتب بالقوة، أي يستطيع يكتب، وبالتالي وصف بهذه الصفة. الخطيب مثلا، فلان خطيب، هل دائما يخطب؟ معناه أنه ماهر في هذه، وكذلك بقية الصفات. وفي حال تكلمه فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، الذي يسكت بغير آفة تمنعه من الكلام يقال له أن هذا متكلم بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة. واضح؟ إذن إذا كانت الصفة تحدث في وقت دون وقت لا يقال أنه حدث في ذاته شيء أو حدث له شيء جديد، لا لم يحدث. لو أن الله عز وجل لما خلق الخلق، نعوذ بالله، ما كان، طبعا هذا يصرح به المعتزلة، ما كان يقدر ثم قدر ثم صار قادرا، هنا يقال حدث له. أما من كان متصفا بالفعل والخلق أزلا وأبدا وخلق بعض خلقه في وقت معين لا يقال له أنه حدث في ذاته شيء أو حدث له جديد، لا يقال. بعد هذا البيان يقول ابن القيم ابن أبي العز: إذن ماذا تقول في ذلك المصطلح المعروف الشهير الذي بنى عليه المتكلمون بنيان نفيهم للصفات الاختيارية، حلول الحوادث؟ هناك شيء اسمه حلول الحوادث، وهذا أصل من الأصول الذي لأجله نفى المتكلمون الصفات الاختيارية. ماذا تقول عنه؟ السؤال موجه لابن أبي العز، يقول: وحلول الحوادث بالرب سبحانه المنفي في علم الكلام المذموم. هذا من ناحية وصف له، ومن ناحية بيان له أن نفيه لن تجده إلا في علم الكلام المذموم. لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، هذا أولا. وكونه لم يرد في الكتاب والسنة هذا ضابط من ضوابط الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة، نحن كلما قلنا ألفاظ مجملة من ضوابطها أنها لم ترد في، لم يرد نفيها ولا إثباتها في الكتاب والسنة، هذا ضابط. والضابط الثاني وفيه إجمال، أي يريد يحتمل حقا وباطلا، وفيه إجمال أي يحتمل حقا وباطلا، هذا أيضا من ضوابط الألفاظ المجملة، يحتمل حقا وباطلا. إذن ما هو الحق وما هو الباطل؟ أنت قلت أن حلول الحوادث يحتمل حقا وباطلا، ما هو الحق وما هو الباطل؟ فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، إذا كنت تنفي حلول الحوادث بذاته سبحانه، بمعنى أن شيئا من المخلوقات لا تحل في ذاته المقدسة، أو تنفي حلول الحوادث بمعنى أنه لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، إذا كنت تريد هذا فهذا نفي صحيح. نعم، هذا نفي صحيح. طبعا بالنسبة للصفات الفعلية كما قلنا أن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات وهي تتعلق بمشيئته وقدرته، وهي كلها ترجع إلى الفعل، والله عز وجل يفعل متى ما أراد وكيف ما أراد، وفعله ليس منحصرا في الأزل، واضح؟ فعله ليس منحصرا في الأزل، كما أن كلامه ليس منحصرا في الأزل. وبالتالي لما استوى مثلا على العرش، فعل من أفعال الله عز وجل، هذا فعل من أفعال الله عز وجل، سمي صفة لدوامها وفعل من أفعال الله عز وجل، هل حدث له، حدثت له القدرة على الاستواء وقبل ذلك ما كان يقدر؟ لا، وهو متصف بصفة الفعل ويفعل ويخلق متى ما شاء وما شاء، واضح؟ بهذا الاعتبار لا يحدث له وصف متجدد لم يكن. إذا كنت تريد من نفي حلول الحوادث أن شيئا من المخلوقات لا تحل بذاته، وتريد أنه لم يتجدد له وصف لم يكن، أي لم يكن قادرا عليه، نفيك صحيح، واضح؟ هذا هو الحق. وإن أريد به نفيا، طبعا هذا هم لا يريدون، هذا أصحاب هذا الطاغوت لا يريدون، هذا هذا الحق لا يهمهم، وهذا الحق ليس هو المقصود من إحداث هذا المصطلح، لأنهم لو أرادوا هذا الحق ما احتاجوا، لم يحتاجوا إلى هذا المصطلح أصلا. ها؟ لا يحتاجون إلى هذا المصطلح لإثبات هذا الحق. وهكذا عموما الألفاظ المجملة تحتمل حقا وباطلا، وما كان فيها من الحق لا يحتاج فيه إلى هذه الألفاظ، مما يدل على أن الباطل هو المقصود بهذه الألفاظ. واضح؟ مثل التجسيم والتشبيه وغيرها من الألفاظ. ها؟ ما فيها من الحق لسنا بحاجة إلى هذه الألفاظ. طيب لماذا اخترعت وأحدثت؟ لشيء ليس موجودا في الكتاب والسنة. وبالتالي الألفاظ المجملة تحتمل حقا وباطلا، والجانب الذي هو باطل هو المقصود بتلك الألفاظ. لذلك نقول وإن أريد به، هذا هو المقصود هنا يرحمك الله، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل، وهذا هو المراد بهذا المصطلح. هذا المصطلح أصلا أشيد واخترع لنفي الصفات الاختيارية. سبحان الله، تلك النصوص الكثيرة المتضافرة كلها تنسف لأنها تستلزم حلول الحوادث. سبحان الله، ما أسهل النصوص عند هؤلاء. كلام الله عز وجل وكلام رسوله ما أسهله عند هؤلاء، كلها تنسف لأجل هذا الطاغوت. هنا ابن أبي العز يعرض ببعض من يوافقهم على مثل هذه المصطلحات، لأن بعض أهل السنة تأثر بهم ووافقهم على مثل هذه المصطلحات فتورط، مثل بعض المحدثين الذين تأثروا بهم في نفي الصفات الاختيارية، مثل بعض الحنابلة وهم أهل الأثر الذين تأثروا بهم في نفي الصفات الاختيارية. لماذا ينفون الصفات الاختيارية مع أن الباب واحد؟ ما الذي حل بهم؟ ابن أبي العز هنا في هذه الفقرة يوجه حديثه لأهل السنة، المقصود بهذه الفقرة أهل السنة وليسوا أهل البدع. يقول وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، هكذا يطلقون، والجملة في ظاهرها بريق، أليس كذلك؟ هذا يستلزم حلول الحوادث بذات الله عز وجل، هكذا لها في ظاهرها، يطلقون نفي حلول الحوادث ويقولون لا يجوز أن نقول بأن الله عز وجل تحل في ذاته الحوادث، لا يجوز. فيسلم السني للمتكلم ذلك، يأتي هذا السني ويحسن الظن في هذا المبتدع فيسلم له لما في ظاهر هذه الجملة من التعظيم لجانب الخالق سبحانه، على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. هذا الذي ظنه في هذا المبتدع، لما استحدث هذا المصطلح واستعمله هذا السني أحسن في الظن وأحسن في الجملة أيضا الظن. فإذا سلم له هذا النفي أي هذا النفي المطلق لا يجوز القول بحلول الحوادث بذاته سبحانه ووافقه السنة. فإذا سلم له هذا النفي أي بالإطلاق ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل. قال له ما دام أنت وافقتنا على نفي حلول الحوادث بذاته سبحانه يلزمك أن تنفي الصفات الاختيارية ويلزمك أن تنفي صفات الفعل. ماذا يكون هنا موقف السني الذي وافقه في الأصل؟ إما أن يوافقه وهذا هو الغالب، وإما أن يتهرب منه ويحاول إخراج نفسه من هذه الورطة بشيء آخر. يقول مثلا هذا ليس حلولا للحوادث، هذا ليس بكذا، لا هذا ليس من الأصل الذي اتفقنا عليه، وكل هذا تسليم لأصل المبدأ. كلما يعني تهرب بشيء هنا يرسخ موافقته للأصل حتى ولو لم يوافقه في جميع ما يقوله، ففي إنكاره لبعض الأمور في التطبيق ترسيخ لأصل المبدأ. متى سينفك من الله؟ سيفتك منه لما يقول له هذا المصطلح مجمل ويحتمل حقا وباطلا وما تقوله باطل، فلا أسلم لك هذا النفي على الإطلاق. هذا الذي سيريحه، وهذا الذي ركز عليه شيخ الإسلام رحمه الله من الأسس التي هدم بها علم الكلام، أنه فحص ألفاظ علم الكلام ودرسها دراسة دقيقة وأرجعها إلى الألفاظ الشرعية وزنها بهذا الميزان الشرعي. ولذلك تجده أحيانا يفصل في أمور لا تحتاج إلى هذا التفصيل، وهذا كله لدقته رحمه الله. فلذلك رحمه الله يعني هدم أساس علم الكلام بالتفصيل الذي تجده في كتبه، لأنه لم يوافقهم على شيء من مختراتهم. أي لفظ جديد لا بد أن يوزن بالقسم الأول الألفاظ الشرعي. لماذا؟ لأن هذا القسم نحن متعبدون به، نحن خطبنا بهذا القسم. إذا وجدت أي لفظ جديد حتى ولو كان ظاهره حقا محضا لا بد أن تزنه بهذا الميزان. يقول ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو في بعض في نسخنا وهو لازم له، هو غير لازم له، وهو غير لازم له. هذا الذي عندنا خطأ، وهو غير لازم له. حتى ولو وافقه على النفي نفي حلول الحوادث، لماذا وافقه؟ لأنه ظن أنه ينفي عن الله عز وجل ما لا يليق بكماله وجلاله، هذا الذي ورطه، أليس كذلك؟ وليس معناه أنه معه في نفي الصفات الاختيارية. ولذلك يقول هذا النفي لا يلزمه، مع ذلك هذا سيلزمه. هو الآن بيده يتحكم فيه كما يريد، أسلس له القياد، وإن وهو غير لازم له. وإنما أتي السني، لماذا تسلط عليه هذا المبتدئ؟ وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. هذه القاعدة سبحان الله مهمة جدا، وهي في جميع الألفاظ المجملة، وخاصة إذا كان هذا اللفظ من المتكلمين فعندهم من الحيل للقفز على الألفاظ الشرعية، عندهم من الحيل ما قد لا تجده عند غيره. الصوفية مثلا تجد دينهم تجده مبنيا على الفوضى، أما هؤلاء لا، ولذلك يسمون هذه الألفاظ يسمونها أصول الدين، يسمونها ماذا؟ أصول الدين، أي ما ورد في الكتاب والسنة يوزن بميزان هذه الألفاظ. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، أو لم يقع فيما وقع فيه من الموقف المهرج، يوافقه أيضا باطل، لا يوافقه ففيه موافقة له في الأصل في التأصيل ومخالفة له في التطبيق، هذا أيضا لا يليق. كيف أنت توافقني في الأصل وتختلف معي في التطبيق؟ ليش؟ إذن لماذا وافقتني في الأصل؟ سؤال طبيعي. لذلك يقول المؤلف لا بد أن تزن ما تجده عندهم بميزان الألفاظ الشرعية، وهذا ليس خاصا بهذه المسألة وإنما في الألفاظ المجملة كلها. بعد أن ذكر هذه المسألة ذكر مسائل أخرى أيضا، أو ذكر مسألتين أيضا هي من أخطر المسائل التي تتعلق بباب الأسماء والصفات، ذكرها أيضا للتمثيل بها على أن الإجمال الذي تجده عند المتكلمين أو الإجمال الذي تجده في الألفاظ المجملة، الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، هذا الإجمال لا بد أن تقف معه، لا تستسلم له. في هذه المناسبة ذكر أيضا مسألتين أخريين هي من هذا الباب، مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات أو لا، أو الصفات هل هي عين الذات أو غير الذات، ومسألة الاسم والمسمى. ذكرها المؤلف بمناسبة ما ذكره في الفقرة الأخيرة، الفقرة الأخيرة، هذه الفقرة قلت لكم هذه موجهة لأهل السنة، بهذه المناسبة ذكر هاتين أيضا هاتين المسألتين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.